وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.